أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله صفحة 62: هذا ولكن ورد في موثقة عبد الرحمن. هذا ولكن ورد في موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع؟ قال عليه السلام: قد ركع. كان الكلام في السؤال الخامس الدائر حول الدخول في المقدمات. فلو أن المكلف ركع وهوى إلى السجود فشك هل ركع أو لا. أنا قلت ركع، هو في الواقع ركع لكنه الآن لا يدري. فإنما هوى إلى السجود، والهوي مقدمة من مقدمات الدخول في الغير، من مقدمات الدخول في السجود الذي هو غير الركوع. فهل يصدق عليه الدخول في الغير أو لا؟ من الواضح أن السجود واجب، لكن الهوي للسجود ليس بواجب ولا مستحب. الهوي مقدم من مقدمات الدخول في السجود، ولو امكن الدخول في السجود من دون هوي فجاز ذلك، ولما احتجنا الى هوي للدخول في السجود. واضح. وبالتالي لو هوى وأراد الدخول في السجود وشك هل دخل في السجود، هل ركع أو لم يركع، هل تجري قاعدة التجاوز أو لا؟ واضح. قلنا وقع خلاف بين الأعلام، بعضهم قال بجريان قاعدة التجاوز، وذكرنا نص صاحب العروة الذي يرى أن الدخول في الأجزاء والمقدمات مجرى لقاعدة التجاوز. الشيخ الإيرواني يرى أن الصحيح عدم جريان قاعدة التجاوز. الحمد لله. لماذا؟ يقول حفظه الله: لأن قاعدة التجاوز فيها انصراف تنصرف عن مثل الدخول في المقدمات. قاعدة التجاوز نستفيد منها أنها تجري في مورد الدخول في الأجزاء، المراد بالغير الأجزاء، وأما مقدمات الأجزاء فإن الروايات الواردة في قاعدة التجاوز تنصرف عن مثل ذلك، لأن المقدمات ليست واجبة وليست مستحبة. واضح. ثم يقول: بالإضافة إلى الانصراف يمكن أن نتمسك برواية، وهي رواية وصحيحة إسماعيل ابن جابر عن الامام الباقر سلام الله عليه الذي يقول فيها: ان شك في الركوع بعدما سجد فليمضي ولو كان الهوي كافي. قال الامام عليه السلام: بعدما هوى او سجد فليمضي. فبما ان الامام سلام الله عليه لم يذكر الهوي ذكر السجود يعني الدخول في الجزء الاخر ولم يذكر الدخول في مقدمة الجزء الاخر، نفهم ان الدخول في المقدمة لا يجزي وان القدر المتيقن هو الدخول في ماذا؟ في الجزء الاخر. قد تقول: لماذا لا تتمسك بصحيح الزرار التي تقدمت وفيها تفاصيل؟ رجل دخل في الركوع فشك هل قام او لا، رجل دخل السجود فشك هل ركع او لا، لمن يقول بل ركع، رجل كذا كذا. نقول: لا نتمسك بها، مع انها ايضا واردة في الاجزاء لا في مقدمات الاجزاء، باعتبار ان السائل كان زرارا والتفصيلات كانت من قبل زرارا والامام يجيب. فبالتالي بما ان هذه التفاصيل والاجزاء وردت على لسان زرارة لا على لسان الامام عليه السلام فلا نتمسك بها. وهذه التفاتة مهمة في الاستدلال بالروايات، الروايات بعض المقاطع فيها يقولها الامام وبعض المقاطع من قبل السائل او غير الامام، يمكن ان تستدل على الشيء اذا كان الامام قد قاله، اما اذا كان من قبل السائل ومن قبل غير الامام هذا لا يمكن ان تستدل عليه. واضح. وبالتالي استندنا الى صحيحة اسماعيل ابن جابر. واضح. اذا هذا الان ذكرنا وجهين لعدم جريان قاعدة التجاوز في المقدمات. الوجه الاول انصراف قاعدة التجاوز عن مثل الدخول في المقدمات، والوجه الثاني الاستناد الى صحيحة اسماعيل ابن جابر. في المقابل يمكن ان يستدل على جريان قاعدة التجاوز في المقدمات بموثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله. هذه الموثقة ماذا تقول؟ تقول هكذا: رجل اهوى الى السجود فلم يدري اركع ام لم يركع، قال عليه السلام: قد ركع. رجل اهوى، فهي تدل على كفاية الهوي، فهي تدل اذا على كفاية الشروع والدخول في مقدمات الواجب وان لم تدخل في نفس الواجب. وبالتالي نستدل بهذه الصحيحة بهذه الموثقة على انه كما ان الدخول في الجزء وفي الواجب من موارد جريان قاعدة التجاوز، كذلك الدخول في المقدمات. واضح. والجواب مناقش هذه الرواية. ماذا قالت؟ رجل اهوى. اهوى فعل ماذا؟ ماضي. هوى. اهوى وهوى فعل ماضي لو كان مضارع. ماذا يقول؟ يهوي. واضح ولا؟ وكما درسنا في علمنا فعل الماضي يدل على ماذا؟ يدل على التحقق والثبوت. وتحقق الهوي يكون بماذا؟ بالدخول في السجود. اذا تحقق الهوي يعني فرغت من الهوي. متى تفرغ من الهوي؟ اذا دخلت في السجود. واضح. وبالتالي نقول اهلا بناصرنا، هذه الرواية موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله مناصرة لصحيحة إسماعيل بن جابر. واضح ولا؟ صحيحة إسماعيل بن جابر تقول ماذا؟ بعدما سجد وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله تقول أهوى إلى السجود، فهو تدل على الفراغ من الهوي وتحقق الهوي، ويتم الفراغ من الهوي بالدخول في السجود. فهذه رواية معاضدة لا مخالفة، لكن قد تظهر قد يتسع ويقول هذا بعيد ظاهر الرواية أن الهوي غير السجود. لماذا الإمام يطيل المسافة ويقول ماذا أهوى؟ يقول رجل سجد مكان رجل أهوى. واضح ولا؟ نقول لا أقل، لو لم تسلم، لو قلت ماذا؟ لو قلت أنه أهوى بمعنى الهوي، تصبح هذه الرواية مطلقة. يعني ماذا مطلقة؟ يعني تقول قاعدة التجاوز كما تجري في الدخول في الأجزاء والواجبات تجري عند الدخول في المقدمات. هذه الموثقة إذا تدل على الإطلاق. واضح؟ صحيحة إسماعيل بن جابر تخصص هذا الإطلاق، تقيد هذا الإطلاق. صحيحة إسماعيل بن جابر تقول سئل في خصوص الواجبات والأجزاء إذا سجد، وموثقا عبد الرحمن بن أبي عبد الله دلت على الإطلاق أن قاعدة التجاوز تجري في موردين، مورد الدخول في الواجبات، والمورد الثاني مورد الدخول في مقدمات الواجبات. صحيحة إسماعيل بن جابر تقيد هذا الإطلاق. واضح. ما عندنا نستفيد شيء من صحيحة إسماعيل بن جابر؟ الإمام مثلا يتكلم بينما في موثقة عبد الرحمن هذا كلام رجل أهوى، كلام عبد الرحمن لكن مو كلام الإمام. نعم لكن ماذا؟ صحيح هو الدائل، لكن الإمام أجابه على السؤال. واضح ولا؟ الإمام سلام الله عليه قال قد ركع، يعني الإمام أمضى السؤال. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله: ومما يؤكد ما نقول، ما هو ما نقول؟ هو الآن يذكر وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في عند دخول المقدمات. الوجه الأول الانصراف. واضح ولا؟ انصراف كلمة الغير عن المقدمات. واضح؟ القدر المتيقن من الغير هو الإشكال. هل كلمة الغير تشمل مقدمات الأجزاء؟ يوجد انصراف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ومما يؤكد ما نقول، يعني أن كلمة الغير منصرفة عن مقدمات الأجزاء، أن الإمام الباقر عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر قال: إن سجد في الركوع بعدما سجد فليمض. قال بعدما سجد، لم يقل بعدما هوى أو سجد. فلو كان الهوي كافيا كان من المناسب ان يقول ان سكت في الركوع بعدما هوى او سجد. على هذان وجهان قاعدة الجريان، قاعدة التجاوز وعدم شمول قاعدة التجاوز لمثل الدخول في المقدمات. الان ياتي بوجه لشمول القاعدة لمثل الدخول في المقدمات. هذا يعني خذ هذا، يعني خذ هذا الوجه أن قاعدة التجاوز لا تشمل دخول في المقدمات، ولكن ورد في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله هنا عليه السلام هذا اشتباه. عبد الرحمن بن أبي عبد الله ليس هو ابن الإمام الصادق، هنا اشتباه مطلق. هذا ولكن ورد في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هنا صار اشتباه أبو عبد الله أبو عبد الله فأجعل سنتين فيهم عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أرك أم لم يزرع قال عليه السلام كثرة لاحظ الحديث رقم واحد في صحيح اسماعيل بن جابر يقول وإنما لم نذكر صحيح زرارة لأن الأمثلة فيها ليس من الإمام بل من زرارة واضح أو لا صحيح زرارة وما ذكرناها صفحة 39 نهاية 39 قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الإذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي قلت رجل شك في الإذان والإقامة وقد ترفع قال يمضي قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي قلت رجل شك في القراءة وقد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس في شيء لاحظ الضابط الكلي من الإمام وإما الأسئلة كلها من زرارة هذا ولكن ورد صحيح في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله يقول فإنه قد يقال بدلالتها دلالتنا موثقة عبد الرحمن على كفاية الهوي يكفي الهوي يعني ماذا بجرعان قاعدة التجاوز والهوي مقدمة من مقدمات السجود وفيه يعني في هذا الاستدلال بهذه الرواية على كفاية الدخول في المقدمات بجرعان قاعدة التجاوز ان التعبير بأهواء يدل على تحقق الهوي والفرار منه من الهوي لماذا يدل لان اهوى فعل ماضي فعل الماضي يدل على التحقق والثبوت والفرار ولازم الانتهاء من الهوي تحقق السجود متى تنتهي من الهوي اذا دخلت السجود ستكون يعني صحيح موثقة عبد الرحمن دالة على حدوث الست بعد تحقق السجود إن أنكرت ذلك تقول لقال الإمام أو سجد لماذا يقول الهوى الهوي غير السجود واضح ولا على تدقيق زائد أنه لازم الهوي والفراغ من الهوي تقول في السجود لا نسلم نحن بحسب الذوق العرفي نفرق بين الهوي وبين السجود يقول او لا اقل هي مطلقة هي يعني موثقة عبد الرحمن ابن ابي عبد الله كيف مطلقة اسم الموردين المورد الاول الدخول في الاجزاء سجود والمورد الثاني الدخول في مقدمات الاجزاء الهوي فتقيد بصحيحة اسماعيل صحيحة اسماعيل بن جابر الدال على الدخول في الاجزاء ما هي دلالة على كفاية الدخول في المقدمات جيد وإذا قيل أنه مع فرض تحقق السجود لا يعبر بأهوى بل بسجدة أمكن تقديم جواب ثاني ما هو هذا الجواب الثاني التفتوا إليه لطيف هذا الجواب الجواب الثاني نلحظ سند الرواية نلحظ سند الرواية ويوجد وتوجد رواية ثانية مضمونها يغير هذا المضمون لكن السند هو السند مما يجعلنا نحتمل ان يكون السند واحد والرواية واحد واضح الخطوة الاولى نأتي الى هذه الرواية واضح هذه الرواية تقول الهوي كافي موثقة موثقة وش اسمه عبد الرحمن هذه موثقة عبد الرحمن ابن ابي عبد الله نلحظ تمام السنة نجد رواية اخرى في نفس الباب نفس السنة لكن المثل يختلف، المضمون يختلف. مما يجعلنا نحتمل ان الرواية قد تكون واحدة، لان السند واحد، وفي نفس البعض هذا في مورد قاعدة التجاوز. واضح ولا؟ فيحتمل ان تكون الرواية واحدة، ويحتمل ان تكون الرواية متعددة. واضح. اذا الرواية واحدة تسقط عن الاعتبار، المضمونين متغيرين مختلفين، يحصل تعارض. الرواية الاولى اللي الان اخذناها موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله تقول ان الهوي يكفي للدخول. الرواية الثانية تقول الهوي ما يكفي للدخول. واضح او لا؟ الرواية الثانية بعد مو الهوي، الرواية الثانية دخل في واجب اخر وما يكفي. الرواية الثانية فيها امرين. الان هذه الرواية موثقة اسماعيل بن جابر، موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله، ما هو مضمونها؟ مضمونها انه رجل اعوى للسجود فشك في الركوع. الامام ماذا قال؟ ينبل ستدل على كفاية الدخول في المقدمة. هذا المضمون الاول. الرواية الثانية فيها مضمونان. المضمون الاول انه يسأل الامام شخصا قام من السجود واستوى جالسا، حينما استوى جالسا شك سجد او لم يسجد. الامام يقول لا، يرتب اثريه. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، المضمون الثالث، قام من السجود واستوى قائما، وقف شك سجد او لم يسجد. الامام يقول يجلس ويسجد. واضح. اذا الرواية الثانية فيها مضمونان، في المضمونين نستفيد ترتيب الاثر على السياق. والتفتوا الى هذه النكتة، الجلوس بين السجدتين واجب، والقيام واجب، ولذلك تجد القراءة عن قيام. واضح ولا؟ اذا مورد الرواية الثانية اذا خرجت من واجب وهو السجود ودخلت في واجب اخر وهو اما الجلوس بين السجدتين واما القيام. واضح ولا؟ مع انك خرجت من واجب ودخلت في الغير الذي هو واجب، الرواية تقول رتب الاثر، تسجد من جلوس تسجد او من قيام تسجد. واضح ولا؟ بينما الرواية الاولى مضمونها انه اهوى للسجود، يقول ينظر ولا يرتب اثرا على الركوع. اذا المضمون، المضامين الثلاثة مختلفة. واضح او لا؟ وبالتالي ان كانت الرواية واحدة يحصل تعارض وتسقط الروايتان عن الفتية. يصير رواية واحدة، رواية واحدة، الامام هناك عند الهوي السجود يقول يمضي، وهنا بعد ان قام من السجود وجلس او استوى قائما يقول لا ما يمضي يسجد. هذا اذا قلنا ان الرواية واحدة، وقد نقول لا، رواية ليست واحدة، رواية متعددة، او ماذا، او ان الرواية فيها ثلاثة اسئلة، ثلاثة أسئلة مختلفة، وصاحب الوسائل قطع هذه الأسئلة، يعني كل سؤال في موضوع. واضح ولا؟ طبعا الروايتان أيضا واردتان في التهذيب وواردتان في الاستبصار، لكن في موضعين، موضعين من التهذيب وموضعين من الاستبصار. إذا قلنا أن صاحب الوسائل ماذا؟ صاحب الوسائل قطع الأسئلة وجعلها في هذه المواضع، نقول يحصل تعارض. لماذا يحصل تعارض؟ لأن الرواية الأولى تدل على كفاية الدخول في المقدمات، الرواية الثانية لا تدل على كفاية الدخول في المقدمات، بل لا تدل أيضا على ماذا؟ كفاية الدخول في الأجزاء فضلا عن المقدمات. واضح ولا؟ لأن الجلوس واجب بين السجدتين والقيام أيضا واجب. واضح. نقرأ هذا المثل. وإذا قيل أنه مع فرض تحقق السجود لا يعبر بأهوابا لسجدة أمكن تقديم جواب ثاني، هو أن الرواية المذكورة ما هي؟ موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قد رويت بنفس السند بشكل آخر بحيث يمكن تحصيل الاطمئنان بعدم التعدد. رواية واحدة. فإذا اطمئنينا أنه لا يوجد تعدد، الرواية الثانية تدل على عدم كفاية الأوي، تدل الرواية الثانية تدل على عدم كفاية الهوي والدخول في المقدمات، فنلتزم أنه لا بد من الدخول في الأجزاء والواجبات. فقد نقل الشكل الأول، ما هو الشكل الأول اللي ذكرنا هذا ولكن ورد في موثقة عبد الرحمن، رجل أول، هذا الشكل الأول في التأديب والاستبصار هكذا. قال وعنه أي سعد بن عبد الله عن أبي جعفر، من هو أبو جعفر؟ أي أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، فإن كنيته هو أبو جعفر معروف. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن البزنطي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، لاحظ هنا حدث عليه السلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ما تشتبه مطلع. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال قد ركع. لاحظ عين الرواية السابقة نقلها له، فقد حدث أبي عبد الله عليه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام بالسؤال المطلع. ونقل الشكل الثاني في التهذيب والاستبصار لكن هكذا، عن سعد عن أحمد بن محمد، لاحظ الرواية الأولى عن أبي جعفر، هنا عن أحمد بن محمد يعني بن عيسى، هنا ذكرت الكنية هنا ذكرت عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. قال قلت لأبي عبد الله، حتى الصياغة قلت لأبي عبد الله نفس الشيء. واضح. رجل رفع رأسه عن السجود، حتى رجل نفس الصياغة، رجل رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي بالسان. لاحظ هذا المضمون الثاني من الرواية الثانية، الرواية الثانية فيها مضمونين، لاحظ المضمون الأول من الرواية الثانية، رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، قبل أن يجلس فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال يسجد. إذا تدل على عدم كفاية الهوي، ولم يقل ماذا، قال هكذا، فشك قبل أن يستوي جالسا، قبل أن يحقق الواجب الجلوس، قبل أن يحقق الواجب الجلوس، قال لا يكفي، يعني والهوي لا يكفي. واضح ولا؟ هذا المورد الأول، المضمون الأول من الرواية الثانية. المضمون الثاني، قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، قبل أن يحقق الواجب القيام، حال النهوض، فلم يدري أسجد أم لم يجلس، قال يسجد. إذن هذه الرواية فيها مضمونين، فيها مضمونان يغايران مضمون الموثقة الأولى. الموثقة قال مجرد أنه أهوى إلى السجود بعد ينبض، هنا أهوى للجلوس ونهض للقيام ما يسجد. واضح. قالت ان الرواية اما ان تكون واحدة اي رواية يعني هذه اللي فيها مضمونة والمضمون الاول الذي دل على كفاية الهوي للسجود، وبذلك يلزم عدم العلم بالصادر. ما الذي صدر من الامام عليه السلام اذا هي رواية واحدة؟ ما يصير اثنين مصدرون من الامام، واحد اللي يصدر، اما ان الهوي يسفي او لا يسفي، ويسقطان عن الحجية. بعد يدور الامر بين الحجة ولا حجة، هذا لو لا يتنجز العلم الاجمالي اجمالا نعلم انه واحد منهم حجة والثاني ليس حجة، لا نعلم نجز العلم الاجمالي يسقطون عن الحجية. او يفترض صدق الجميع، كيف نفترض صدق الجميع اذا الرواية فيها اسئلة ثلاثة والامام اجاب على الاسئلة ثلاثة وصاحب الوسائل خط على الاسئلة، او يفترض صدق الجميع بان يكون السائل قد سأل ثلاثة اسئلة فصلنا بعض الاسئلة الثلاثة. سؤال الاول، رجل اهوى الى السجود فشك ركعة ولم يرتاح، الامام يقول ركعة، هذا السؤال الاول يفيد كفاية الهول. السؤال الثاني، رجل نهض من ماذا؟ هوى من سجوده، اراد ان يجلس، الامام يقول لا ما يرتب اثر على هذا لو يسجد. سؤال ثالث، رجل نهض من سجوده اراد ان يقوم، قبل ان يقوم قبل ان يستوي قائما شك، الامام يقول ماذا؟ يسجد. وهو يفترض صدق الجميع بان يكون السائل قد سال ثلاثة اسئلة والشيخ الطوسي خط على الاسئلة. الشيخ الطوسي انا كنت صاحب الوسائل الشيخ الطوسي، لان الشيخ الطوسي ذكر في موردين في التهذيب وموردين في الاسترصاد، يكون الشيخ الطوسي هو الذي خطاها فيحصل التعارض، واضح ولا؟ بين السؤال الاول والسؤالين الاخيرين، لان احداهما تدل على كفاية الدخول في مقدمة الجزء لتطبيق قاعدة التجاوز وهي الاولى. المقطع الاول، رجل اهوى الى السجود، الامام يقول بعد ركع، والاخرى تدل على عدم كفاية ذلك، يعني على عدم كفاية الدخول في مقدمة الجزء لتطبيق قاعدة التجاوز، وهي المقطع الثاني الذي مضمونه، قام من السجود اراد ان يجلس او نهض لكي يقوم، واضح ولا؟ قبل ان يجلس قبل ان يقوم شك في السجود، لمن يقول يجلس ما يكفي، واضح. جيد، ناتي باشكال ونرد هذا الاشكال. لاحظ المقطع الثاني، لاحظ، قلت لابي عبد الله عليه السلام، اي نفس الروايه صفحه 63، رجل رفع رأسه عن السجود فكر قبل ان يستوي جالسا فلم يدري اسجد ام لم يسجد، قال عليه السلام يسجد. من الذي يسترب؟ سائل، واضح او لا؟ يعني احنا نفترض ان السائل حينما سأل الامام كان مرتكزا في ذهنه ان الهوي وان مقدمات الواجب تكفي لجريان قاعدة التجاوز، واضح او لا؟ الامام ما رجع، هو يسأل الامام عليه السلام، رجل قام من السجود اراد ان يجلس او يقوم، لكن للان ما جلس للان ما وقام، واضح او لا؟ يكفي هذا يا امامي، يكفي لجرم قاعدة التجاوز. الامام ما رجع، لم يقل له المرتكز في ذهنك خاطئ ان ماذا، ان قاعدة التجاوز تجري في موارد مقدمات الواجب، واضح او لا؟ بما ان الامام لم يردعه يكون قد امضى، سنستدل بامضاء الامام للمرتكز في ذهن السائل على ان الدخول في المقدمات يكفي لجريان قاعدة التجاوز، والا لو لم يكفي للامام رجع، واضح او لا؟ تستين او لا؟ وجه يخرجها من الأمثال التجاوزة أيها وما نفى الارتكاب من ذلك بس نفى هذين الموردين نفى الموردين بس الارتكاب الإمام ما نفى واضح ولا انت فيه الإمام كان المفروض أن ماذا أن يرجع إذا كان هذا الارتكاب خاطئ الإمام سلام الله عليه يشير إلى أن هذه النقطة ليست صحيحة والحال أن الإمام ما رجع ماذا ما رجع يعني أمضى واضح وكان هذا الاستدلال غريب أنت تتمسك بإمضاء الإمام لهذه النقطة ولا تتمسك بالمضمون الوارد في الرواية المضمون الوارد في الرواية أن الإمام يقول يرتب أثرا ويتجاوز واضح ولا يكفي هذا الإمام سلام الله عليه يقول له لا يكفي يرتب أثر يعني يرتب على شكله أثرا يكفي هذا للرجع واضح ولا يقول وإذا قيل إن النقل الثاني يدل على أن المرتكز في ذهن السائل كفاية الاستواء وهو الاستواء له عبارة عن مقدمة من المقدمات مقدمة الأولى في تطبيق قاعدة التجاوز وحيث أن الإمام عليه السلام لم يرجع عنه لم يرجع عن هذا الارتكاز بكفاية الاستواء فتثبت بذلك عن عدم رجع الإمام حجيته واضح ولا يعني يكفي الدخول في المقدمات يكفي الاستواء كان الجواب نحن لا نحتاج الى التمسك بهذا الارتكاب واثبات حجيته وحجية هذا الارتكاب وتثبت ذلك حجيته وحجية الارتكاب واثبات حجيته والارتكاب نحن نلتزم بمضمونه يعني بمضمون الخبر حتى لو قطعنا النظر عنه عن هذا الارتكاب بغض النظر عن هذا الارتكاب ما هو مضمون الخبر فإن الاستواء ما بين السجدتين واجب والقيام من السجدة الثانية واجب أيضا لتتحقق بذلك القراءة الواجبة إذ القراءة تجد حالة الوقوف واضح وبالتالي إذا وجب الاستواء إذا وجب ومع وجوب الاستواء يصح تطبيق قاعدة التجاوز عند تحققه عن تحقق الاستواء لماذا؟ لصدق عنوان الغير على الاستواء لأنه واجب والواجب يصدق على عنوان الغير ويكون هذا الاستواء مشمولا لصحيحة زرارة التي تقول إذا خرجت من سير ودخلت في غيره واضح ملتفين إن شاء الله إذا النتيجة النهائية المحصلة النهائية هل يكفي الدخول في المقدمات أو لا يكفي المحصلة النهائية والنتيجة النهائية لا يكفي الدخول في المقدمات لإجراء قاعدة التجاوز وفاقا للسيد الخوئي والمحقق المعين أعلى الله مقامهما وخلافا لصاحب العروة قدس الله نفسه الزكية هذا تمام الكلام في السؤال الخامس الدائر حول الدخول في مقدمات الواجب في مقدمات الزهد يبقى السؤال السادس والسابع سبعة أسئلة السؤال السادس حول السد في الجزء المترتب حول الجزء المترتب والسؤال السابع حول السد في الجزء الأخير يأتي علينا الكلام إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.